الذين ظلموا من كل اللَّيْلِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الماء وقضي الأمر واستوت

وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا وبسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.